ما لغيرك يسمعني عمري دونك ليل طويل وحدك انت بتنهضني جاي لعندك حمل تقيل ما لغيرك يسمعني عمري دونك ليل طويل وحدك انت بتنهضني ناس بتأذي ناس بتطعن وانا بعيوني دموع وانت بتحمي انت بترحم حبيبي يا يسوع حمل تقيل وجاي لعندك حبيبي حبيبي يسوع جاي انا تعبان من الخطيه هموم الضنا تقلاني علي ريحني موجوع ريحني موجوع رجا والمنى طريقك المضويه عدرب الهنا سكني بايدي عنك ما في رجوع عنك ما في رجوع جاي لعندك حمل تقيل ما لغيرك يسمعني عمري دونك ليل طويل وحدك انت بتنهضني ناس بتأذي ناس بتطعن وانا بعيوني دموع انت بتحمي انت بترحم حبيبي يا يسوع حمل تقيل وجاي لعندك حبيبي حبيبي يسوع جاي لك يسوعي بأثامي بوح غرقان بدموعي بقلبي جروح مليان دروب شوق مليان دروب شوق غلغل بضلوعي عطرك بدي يفوح طفيو كل شموعي معك خذني وروح سامحني أرجو سامحني أرجو جاي لعندك حمل تقيل مالي غيرك يسمعني عمري دونك ليل طويل وحدك انت بتنهضني ناس بتأذي ناس بتطعن وانا بعيوني دموع انت بتحمي انت بترحم حبيبي يا يسوع حمل تقيل وجاي لعندك حبيبي حبيبي يسوع